بسم الله الرحمن وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا وقيل من راق وظن أنه كلا كلا إذا بلغت التراقي كلا وقيل من راق وظن أنه الفراق كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم

يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة لا